نعرف كلمة الصحبة. الصحبة بشكل أو بتعريف عامي هي البيئة الصالحة للإنتاج. إذا ما عندي صحبة صالحة، طبعا هي إذا كانت الصحبة صالحة تبعا لها كانت البيئة صالحة للإنتاج. أما إذا كانت صحبة طالحة فتعريفها هي البيئة الغير صالحة للإنتاج. إذن اليوم رايح لابد أن نغير بعض المفاهيم التي قد تكون متواجدة في لا عقل الإنسان. في بعض المفاهيم غرست في لا عقل على أساس والله أن الصاحب طيب يفيدنا في المحن وفقط. صحيح يفيدنا في المحن، لكن الصحبة بمفهومها الصحيح هي البيئة الصالحة للإنتاج على المستوى النفسي وعلى المستوى المادي. على المستوى النفسي بالسعادة وبإجراء العلاقات الطيبة مع الإنسان الآخر. طيب وعلى المستوى المادي؟ على المستوى المادي بالقدرة على إتقان العمل، إتقان العمل كيف؟ من خلال الفريق. إذن التقنية أو أهمية الصحبة، لماذا حث الإسلام على الصحبة؟ الإسلام حث على الصحبة لأن الصحبة هي البيئة الصالحة للإنتاج وعمران الأرض، أو بمعنى آخر لكي يكون الإنسان يعيش داخل البيئة الصالحة للمهمة التكليفية الذي كلفه الله عز وجل بها لذلك الإنسان. من غير صحبة يستحال للإنسان لا أن يعمر نفسه ولا أن يعمر العالم. وبالتالي هي الأكسجين الصحيح أو الأكسجين اللازم لعملية العمران النفسي والعالمي. نرجع لأقوال الحكماء والعلماء، فقالت الحكماء: أي عالم لا يهفو، وأي صارم لا ينبو، وأي جواد لا يكبو. أو بمعنى آخر، لا يوجد صاحب كامل. وإذا أردت أن تبحث عن الصاحب الكامل فأنت في الواقع تبحث عن السرب. حكي عن الأصمعي عن بعض الأعراب أنه قال: قيل تناسى مساوئ الإخوان يدم لك ودهم. ووصى بعض الأدباء أخا له فقال: كن للود حافظا وإن لم تجد محافظا، وللخل واصلا وإن لم تجد مواصلا. وقال بعض الحكماء: وجدت أكثر أمور الدنيا لا تجوز إلا بالتغافل. لازم ننتبه، إذا ما تغافل الإنسان عن زلات الآخرين لن يستطيع أن يعيش مع فريق العمل بشكل منسجم. إذن التغافل من الرشادة. لازم ننتبه إن مش طارئ أن الإنسان يقف على تفاصيل الأخطاء يعتقد هذا من الذكاء ومن الفطنة أبدا. سيد الموقف هو التغافل عند اللازم لكي تسير الأمور بشكل أفضل. قال أكثر بن صيفي: من شدد نفر، ومن تراخى تألف. والشرف في التغافل. شوف كلام أكثم، إن الشرف في التغافل، لأن الفطنة في التغافل وليس في التشدد في التفاصيل. وقال ابن شيبة: الأريب العاقل هو الفطن المتغافل. لماذا هو فطن ومتغافل؟ فطن لأنه يعرف متى يتغافل، لأن التغافل يحتاج إلى فطنة. لأن الغبي ليس بمتغافل، إنما التغافل يحتاج دائما إلى ماذا؟ إلى فطنة وذكاء. وقال الطائي: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. سماها هنا الطائي، سمى المتغافل بالمتغابي، وليس بغبي، وإنما يتغابى لكي يكسب الموقف ويكون سيد قومه. لأن سيد القوم لا يمكن أن يكون سيد إذا لم يتغافل عن زلات الآخرين. وقيل لعبد الملك بن مروان: ما أفدت في ملكك هذا؟ قال: مودة الرجال. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن أجمع نفرا من إخواني على صاع أو صاعين من طعام أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم فأعتق رقبة. لماذا؟ لأن الإنفاق على الأصحاب محبة في الله وعضد وقوة ورصيد، رصيد دنيوي ورصيد آخروي. إذن مهم نعرف أن الرصيد المحبة في الله رصيد دنيوي ورصيد آخروي. دنيوي كيف؟ بأنه عضد على إقامة المهمات بفريق العمل الممتاز، والإنسان عندما يكون جزء من جماعة وجزء من فريق عمل يستطيع أن يقوم بالمهمة التكليفية بشكل أفضل. وأخروي كل الأجر الرائع والعالي لمن؟ للمتحابين في جلال الله جل وعلا. قال بعض الحكماء: من علامة الإقبال اصطناع الرجال. إذن هي صناعة الرجال وصناعة الصداقة. وقال بعض الأدباء موجهاً استثماريا لطاقات الإنسان فيقول: العجب ممن يطرح عاقلا كافيا لما يضمره من عداوته، ويصطنع عاجزا جاهلا لما يظهره من محبته، وهو قادر على استصلاح من يعادي بحسن صنائعه وأيادي. إذن من الاستثمار أن الإنسان لا يضيع الصديق العاقل، ويحاول أن يستصنع محبة الصديق الجاهل لما يظهره من المحبة، لأن المحبة مع الجهل تؤذي. وأنشد عبد الله بن الزبير 3 أبيات جامعة لكل ما قالته العرب في الأخوة، يقول: بلوت الناس قرنا بعد قرن فلم أرى غير ختال وقالي، وذقت مرارة الأشياء جمعا فما طعم أمر من السؤال، ولم أرى في الخطوب أشد هولا وأصعب من معادات الرجال. وقال عمر رضي الله عنه: قدم لنا نصائح توجيهية في مساحات الاستثمار الجيد لصيد الود الصافي، فقال رضي الله عنه: من أحب أن يصفو له ود أخيه فليدعه بأحب أسمائه إليه، ويسلم عليه إذا لقيه، ويوسع له في المجلس. إذن هي مساحات للاستثمار في الود، أو استقطاب أو صيد الود الصاحب. ويقال: الإحسان قبل الإحسان فضل، والإحسان بعد الإحسان مجازات، والإحسان بعد الإساءة كرم، والإساءة قبل الإساءة جور بمعنى ظلم، والإساءة بعد الإساءة مكافأة، والإساءة بعد الإحسان لؤم وشؤم. وقال الشافعي رحمه الله: أفضل الأعمال 3: ذكر الله تعالى، ومواساة الإخوان، وأنصاف الناس من نفسك. قال بعض الحكماء لابنه: يا بني، اصحب من شئت من الناس إلا 5 نفر. من هم 5 نفر؟ فقال لنا: لا تصحبن كذابا، فإن الكذاب كلامه بمنزلة السراب، يبعد القريب ويقرب البعيد. ولا تصحبن أحمق، فإن الأحمق يرى أنه ينفعك وهو يضرك. 3: ولا تصحبن طماعا، فإنه يبيعك بأكله وشربه. 4: ولا تصحبن بخيلا، فإن البخيل يخذلك حيثما كنت أحوج إليه. 5: ولا تصحبن جبانا، فإن الجبان يشتمك ويشتم والديك ولا يبالي. ويقول الشاعر: هموم رجال في أمور كثيرة، وهمي من الدنيا صديق مساعد، نكون كروح بين جسمين قسمت، فجسماهما جسمان والروح واحد. وقال الشاعر: فقلت أخي، قالوا أخ من قرابة، فقلت إن الشكول أقارب، نسيبي في رأيي وعزمي وهمتي، وإن فرقتنا في الأصول المناسب. وأيضا قال آخر: لكل شيء عدمته عوض، وما لفقد الصديق من عوض. وقال بلال بن سعد: أخ لك لقيك، أخبرك بعيب فيك خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينار. طبعا هذا يبين لنا أن من أجمل الأشياء أن الإنسان ينصح أخيه الإنسان، لأن أفضل هدية تساقي لإنسان نصيحة أو كلمة حق. ويقول الموردي: لا ينبغي أن يزهد بصاحب، أن يزهد فيه لخلق أو خلقين ينكرهما منه، إذا رضي سائر أخلاقه وحمد أكثر شيمه، لأن اليسير مغفور والكمال معوز. إذن لازم ننتبه أن صعب جدا الإنسان يبحث عن صاحب كامل، لأن الإنسان لو بحث عن كمال نفسه لوجد الكثير من الزلل في هذه الذات. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: معاتبة الأخ خير من فقده، ومن لك بأخيك كله. يعني ما في أحد يعطي الأخ كل كمال في الأخلاق، كل إنسان ناقص إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال أبو العتاهة بهذا المعنى: أأخي، من لك من بني الدنيا بكل أخيك من لك، فاستبقي بعضك، لا يملك كل من لم تعطي كلك. إذا الإنسان ما أعطى كمال لغيره، فكيف يطلب الكمال من الآخرين؟ قال أبو تمام الطائي: ما غبن المغبون مثل عقله، من لك يوما بأخيك كله. إذا لازم الإنسان لا يتعلم أنه يطلب من الآخرين ما لم يملك أو ما لا يستطيع أن يعطيه نفسه لهم. الكمال لله عز وجل، ونموذج الكمال الإنساني للرسول صلى الله عليه وسلم، والله هو اللي كمل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لابد للإنسان وهو يصاحب الآخرين يصاحبهم على الزلل وعلى بعض العلات في داخلهم، ف فلأن ينظر إلى كمية من المميزات، ما في شك أنها تسيطر على القليل من هذه العيوب اللي لا يستطيع الإنسان أن يغيرها في ذاته، لأن كل بني آدم خطأ وكل واحد عنده مساحات فيها زلل وفي بعض الصعوبة في التغيير. ويقول لنا أبو الدرداء رضي الله عنه: ألا أحدثكم بما هو خير لكم من الصدقة والصيام؟ صلاح ذات البين ألا وإن البغضة هي الحالقة. إذن يعطينا مساحات وتقنية في صناعة الرجال، بأن إصلاح ذات البين نوع من القدرة على صحبة الجميع وتكوين فريق العمل الرائع لإعمار النفوس وإعمار الأرض. شوفوا أهمية صلاح ذات البين، من أكثر الأعمال التي تقربنا إلى الله عز وجل إصلاح ذات البين، لأن الإصلاح ذات البين ما في شك هو سبب لعمران النفوس وعمران العالم، وعلى العكس نقيض ماذا؟ ألا البغضة والبغضاء بين الناس. البغضاء بين الناس هي الحارقة، هي الحارقة للدنيا والآخرة، لأن دخل بغضاء معناها نوع من أنواع الأمراض القلوب، حقد، وقد تفاقم هذا الحقد والغير معالج إلى ماذا؟ إلى حسد. والإنسان الحاسد إنسان معترض على أحكام الله عز وجل والعياذ بالله، ويدخل في الكبائر وإلى آخره من تقطع العلاقات. والإنسان الحاسد كمان يمسك بالمقراض ويقرب كل هذه علاقات الطيبة، ويصبح أبعد الناس عن القدرة على اصطناع الرجال وصنع الصداقات. ويقول لنا الإمام الغزالي في الصفات المشروطة في من تختار صحبته، يقول: اعلم أنه لا يصلح للصحبة كل إنسان. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولا بد أن يتميز بخصال وصفات يرغب بسببها في صحبته، وجملتها أن يكون عاقلا حسن الخلق غير فاسق ولا حريص على الدنيا. أما العقل فهو رأس المال وهو الأصل، فلا خير في صحبته الأحمق، فإلى الوحشة والقطيعة ترجع عاقبتهما وإن طالت. وقد قيل: مقاطعة الأحمق قربان إلى الله، وأما حسن الخلق فلا بد منه، فإن من غلبه غضب أو شهوة أو بخل أو جبن وأطاع وهوى فلا خير في صحبته، وأما الفاسق المصر على فسقه فلا فائدة في صحبته، بل مشاهدته تهون أمر المعصية على النفس وتبطل نفرة القلب عنها. إذن هذا خطير جدا، إن الإنسان العاصي يسهل أمور المعصية على الإنسان الآخر، لأن من لا يخاف الله لا تؤمن غائلته ولا يوثق بصداقته، بل يتغير بتغير الأعراض. يقول له جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. وقال تعالى: فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. لأن الرب جل وعلا ولا تطع وفاعرض، إن الإنسان يبتعد عن الصحبة الطالحة. ويقول الله عز وجل: واتبع سبيل من أناب إلي، أن يكون الإنسان مع المنيبين إلى الرب جل وعلا. أوسى علقمة ابنه فقال: يا بني، إذا عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا خدمته صانك، وإن صحبته زانك، وإن قعدت بك مؤونة مانك، يعني ساعدك. واصحب من إذا مددت يدك بخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى سيئة سدها. اصحب من إذا سألته أعطاك، وإن سكت ابتداك، وإن نزلت بك نازلة واساك. اصحب من إذا قلت صدق قولك، وإن حاولت أمرا أمرك، وإن تنازعتما آسرك. إذن الإنسان لا يقول: والله الدنيا ما فيها صاحب، قد يكون يقال عني أحمق. قال يقول عني أحمق، مو مهم ماذا يقول الناس، المهم ماذا يقول عني الرب جل وعلا في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عندي كتاب، وعندي سنة، وعندي يوم حساب، وعندي برنامج عمل، وعندي قبل ذلك يوم وحاسب على البرنامج العمل اللي يطلب مني المكلف مني. بالتالي الإنسان إذا وضع عنده الأولويات وهذا الطرح الفكري المطلوب للمسلم، ما حد يهمني ماذا يقول الإنسان الآخر، إنما يهمني القدرة على اصطناع الرجال، وأولهم الإنسان العدو. من استطاع أن يمتلك قلب عدوه فهو المهندس الصناعي الأول في القدرة على صنع الصداقات بين البشر. فهذا الدين العظيم يعلمني تقنية صناعية في العلاقات الإنسانية، وتقنية صناعية في امتلاك القلوب، القلوب المحبة والقلوب أيضا المبغضة. والتحدي يكون في امتلاك ماذا؟ القلوب المبغض. المبغضة. نعم. هنا التحدي الرائع. كيف لي أنا أمتلك قلب المبغض؟ بالإحسان، بعد بالتغافل. التغافل عن الزلات، هذا التغافل الفطن. نعم. تغافل الفطن، بالعفو. تغافل الفطن هو أحد تقنيات صناعة الصدقات. إذن بكل هذه الوسائل، وسائل أخرى أيضا، وأيضا ممكن أمتلك القلوب المبغضة بالنصيحة الحق، بالنصيحة الصالحة، أو بكم من الوسائل أخرى مو ما عندنا وقت إحنا نقولها، أو مو هذا مجالها. إنما هذا الدين يعلمني كيف أمتلك القلوب. لماذا؟ للرياء، للنفاق، للشهرة، للسعادة النفسية، لإرضاء الذات؟ لا، لكي أمتلك الوسيلة الأفضل للوصول إلى الهدف المنشود. ما هو هدفي؟ مرضات الرب. كيف بعمران النفس وعمران الأرض؟ هل بمفردي أستطيع أن أعمر الأرض؟ لا، أستطيع إلى فريق عمل. فريق العمل يحتاج إلى ماذا؟ إلى قلوب محبة. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: لا تصحب إلا أحد رجلين، رجلا ترتفق به في أمر دنياك، أو رجلا تزيد معه وتنتفع به في أمر آخرتك. والاشتغال بغير هذين حمق كبير. وأما الحريص على الدنيا فصحبته سم قاتل، لأن الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء، بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري صاحبه. فمجالسة الحريص على الدنيا تحرك الحرص، ومجالسة الزاهد تزهد في الدنيا. فلذلك تكره صحبة طلاب الدنيا، وتطلب صحبة العلماء والحكماء. قال لقمان لابنه: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن القلوب لتحيا بالحكمة كما تحيا الأرض الميتة بوابل المطر. وبالتالي إذا الإنسان إذا صاحب صحبة صالحة، الصلاح عدوى، وإذا صاحب صحبة طالحة والعياذ بالله، فأيضا يكون عدوى للخراب. وقيل لمحمد بن المنكدر: أي الأعمال أفضل؟ قال: إدخال السرور على المؤمنين. وقيل له: أي الدنيا أحب إليك؟ قال: الإفضال على الإخوان. وقالوا: من لم يرى نفسه دون أخيه لم ينتفع بصحبته. كلام في منتهى الجمال، أو بمعنى آخر هي تقنية النظر إلى مميزات الآخرين. مرة أخرى: من لم يرى نفسه دون أخيه، يعني هو أقل من أخيه، إنما نشوف دائما الأخ أو الصاحب أفضل منه، لم ينتفع بصحبته. لازم الإنسان لكي ينتفع من صحبة الآخرين أن يضعهم في مستوى أعلى منه، وهذا شيء طبيعي، لأن المعرفة مثل ما قلنا في حق المعلم لها طبيعة انسيابية كانسياب الماء. إذا ما كان الإنسان في معرفته أعلى منك، أو في طباعة أعلى منك، لن تتعلم منه. وهنا جمال هذه التقنية، إن الإنسان إذا وضع صاحب أعلى منه، معنى آخر أنظر إلى مميزات ذلك الصاحب وابتعد عن العيوب. وإذا أنا تغافلت عن العيوب وعن الزلات، ونظرت فقط إلى المميزات، وبالتالي سأقتدي بهذه المميزات، وسأرتفع وسأنتفع من ذلك الإنسان. أعتقد تقنية رائعة للتقدم الإنساني بصحبة الإنسان مع أصحابه أو مع فريق العمل. من لم يرى نفسه دون أخيه لم ينتفع بصحبته. وأيضا جاء في وصية الإمام النووي رحمه الله: لا تستصغر أحدا، فإن العاقبة منطوية، والعبد لا يدري بما يختم له. فإذا رأيت عاصيا فلا ترى نفسك عليه، فربما كان في علم الله أعلى منك، أعلى منك مقاما، وأنت من الفاسقين، ويصير يشفع فيك يوم القيامة. وإذا رأيت صغيرا فاحكم أنه خير منك. لماذا؟ باعتبار أنه أحقر منك ذنوبا، لأن أنت عمرك أطول، وبالتالي أنت متعرض للذنوب أكثر منه. وإذا رأيت من هو أكبر منك سنا فاحكم بأنه خير منك، باعتبار أنه أقدم منك هجرة في الإسلام. شوفوا النظر الرائع، أن كل الناس أحسن مني، أكبر مني وأصغر مني. وحتى الإنسان إذا شاف إنسان عاصي فلا يحكم عليه، لأن قد يكون في علم الله أفضل. وإذا رأيت كافرا فلا تقطع له بالنار، الاحتمال أنه يسلم ويموت مسلما. شوفوا كلام هذا يبين لي أن الإنسان العامل ينظر فقط إلى الخيرية، كل طاقاته موجهة إلى أين؟ إلى الخيرية وإلى النماذج العليا، لكي يشد الإنسان مع أخيه الإنسان بعضه بعضا ليرتفع إلى أعلى.